غشي وغا عايد خبر لك عايد نربد لك وكرهتيني وغا درتي فيا درتي رايك وسبيني وغا عايد خبر لك عايد نربد لك وكرهتيني وغا درتي فيا درتي رايك وسبيني وغا I've never.